Thank you.

وقال كده كده نعم وفقك يا اخي الحال وهم كما وَلَمَّا بَلَغُوا تعاليك الصلاة الله الله وكذلك حبيبي قول قول سمع سمع. إنه عدو